وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. وفي رواية: سنا بدل سلما، رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلين منكم أولي الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثة، وإياكم وهيشات الأسواق، رواه مسلم أيضا. وعن قتادة عن أنس. قرأناهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر وهو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: صلى معاذ لأصحابه العشاء. وفي الحديث الآخر: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللام بمعنى الباء. صلى معاذ بأصحابه، وهنا يتجه أن يقال إنه صلى لأجلهم، وإلا فقد كان صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إبدال الباء باللام هنا له وجه، لأنه صلى لأصحابه، هو صلى بهم بلا شك، إماما بهم، وصلى أيضا من أجلهم، وإلا فقد كان صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان معاذ يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، ثم يأتي إلى أصحابه فيأمهم ويصلي بهم. وهذا من أقوى أدلة من يقول بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل، صلاة المفترض خلف المتنفل. أما بالنسبة لصلاة المتنفل خلف المفترض فالخلاف فيها أضعف، يعني الخلاف في صلاة المفترض خلف المتنفل يعني موجود عند أهل العلم ومنصور عند كثير منهم، لكن صلاة المتنفل خلف المفترض هذه لا إشكال فيها، والأدلة عليها كثيرة. هذا الحديث مما يستدل به من يقول بصلاة المفترض خلف المتنفل، والدلالة فيه واضحة، الدلالة فيه واضحة. الحنابل عندهم أن المفترض لا يصلي خلف المتنفل، لا يصلي خلف المتنفل للاختلاف في النية، مع أن الاختلاف في النية يدخل في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، أو الاختلاف الذي تجب مراعاته الاختلاف في الأفعال والأقوال دون النيات، لأنه فصل في الحديث: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله، إذا سجد فاسجدوا، إلى آخره. يعني فصل ما يجب فيه الموافقة، وأما النيات فلا تعرض لها، لأن الموافقة والمخالفة المقصود بها من حيث الظاهر، ولذا يصح أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر على هذا القول، فالمسألة واحدة عند الحنابلة: لا يصلي المفترض خلف المتنفل، ولا من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، ولا العكس، للاختلاف في النية. ولذا الجمهور يلزمون من يصلي من المسافرين خلف القول جماهير أهل العلم، يعني ما يعرف مخالف إلا الشعبي ونفر يسير، من يأتم بمقيم من المسافرين يلزمه الإتمام لوجوب الموافقة في الظاهر. وأما بالنسبة للباطن في النيات فهذا الحديث وما جاء في معناه لا يدل على وجوب الموافقة فيه، وإن كان عموم فلا تختلف عليه يشمل، لكن التفصيل في الحديث يدل على أن الموافقة وعدم الاختلاف إنما يكون في الأفعال والأقوال، لأن التفصيل جاء في الأفعال والأقوال. المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه الإتمام، وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام. طيب إذا ائتم بمقيم والصورة واحدة، مسافر نام عن صلاة العشاء فوجد الناس يصلون الصبح، صح إن أنه ائتم بمقيم، لكن هل يلزمه الإتمام ولا؟ مسافر دخل المسجد لصلاة العشاء يريد أن يصلي ركعتين، وأتم بمقيم وجد الناس يصلون تراويح يصلون ركعتين، يلزمهم الإتمام ولا يلزمهم؟ طيب قولهم إن أتم بمقيم هذا مقيم، يعني هل المنظور له الإمام أو الصلاة؟ ها الأمران، إذا قلنا الأمران يلزمه الإتمام. نعم ها نعم المنظور له الصلاة فلا تختلفوا عليه، وصح أن من يصلي العشاء خلف من يصلي الصبح هذا مسافر وهذا مقيم. ومثله إذا دخل لصلاة الظهر ووجد الإمام يصلي الجمعة، هل نقول تصلي جمعة وتسقط عنك الظهر أو تصلي الظهر؟ الجمعة أفضل، لكن يلزمه إذا صلى الجمعة أن لا يجمع معها العصر، وإن صلاها بنية الظهر جمع معها العصر، هذا الفرق. من أوجه المخالفة بين الإمام والمأموم، وهذا لو كان في الدرس أمس كان أولى، لكن ما يمنع أننا نأتي به، إذا خالف الإمام فترك سنة من السنن، ما رفع يديه لتكبيرة الإحرام أو للركوع أو للرفع منه، فلا تختلف عليه، نقول ما رفع أيدينا، ما نرفع أيدينا لأن الإمام خالف، لا، العبرة بالسنة، ومن خالفها فلا عبرة به. وهذه مسألة أيضا يكثر السؤال عنها، وإذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة والمأموم يراها، نقول يجلس جلسة الاستراحة ولا يكون في هذا إخلال بالمتابعة، لأن العبرة بالسنة لا بمن ترك السنة. صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليه، معروف الحنابلة لا يجوزون مثل هذا، لأن صلاة المفترض خلف المتنفل لا تصح، وعند أبي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد يصلي بهم نفلا وهم ذو فريضة، وقد كان صلى الفرض خلف محمد. فطول عليهم، طول عليهم في القراءة، في بعض الروايات أن قرأ سورة البقرة. فانصرف رجل منا، انصرف رجل أتى إلى المسجد ومعه ناضحان، النواضح هي الإبل التي يستقى عليها الماء، فصلى. فانصرف رجل منا، يعني انفرد، نوى الانفراد وصلى، وإن كان اللفظ يحتمل أنه قطع صلاته وصلى منفردا. فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ رضي الله عنه، ولا شك أن مثل هذا التصرف إذا لم يعرف سببه قطع العمل، لا تبطلوا أعمالكم، هذا لا يجوز بدون سبب ولا مبرر. يعني من دخل في التطوع يقال له المتطوع أمير نفسه، أو يقال لا تبطلوا أعمالكم، يعني إذا صام يوم تطوع هل يقال له أنت حر لأدنى سبب تفطر ولو من غير سبب؟ المتطوع أمير نفسه، ونقول لا، ما دام شرعت في العبادة لا يجوز لك أن تقطعها، للنهي عن إبطال العمل. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهذا باستثناء الحج والعمرة، إذا دخل فيهما لزمه الإتمام وأتم الحج والعمرة لله، وما عداهما يدخل فيه هذا الخلاف، يدخل في الخلاف. هذا الذي انصرف لهذا المبرر مسكين يستقي طول النهار وخاف على نواضحه أن تظل وتضيع عليه فقطع الصلاة أو نوى الانفراد، واللفظ يحتمل، فانصرف منا أو رجل منا فصلى فأخبر معاذ، فمعاذ استعظم هذا الأمر، مسلم يقطع الصلاة بعد أن دخل فيها، فقال إنه منافق، إنه منافق. هذا الوصف الشنيع الذي أطلقه معاذ وجاء نظيره في نصوص، دعني أضرب عنق هذا المنافق، في حديث عتبان ذكروا فلان وقالوا منافق، نفسه مع المنافقين، فرد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل عاقبهم؟ لا شك أن هذا يؤذي من اتهم بهذا، لكن الحق لا يعدوه. يعني لو طالب بحقه قال أنا لا، ما لست من منافق، فأريد حقي من هذا، أو يقال أنه يكتفى بما يستحقه من عقوبة في الآخرة، لأنه إذا قال إنسان لأخيه يا كافر، نعم، إن لم يكن مستحقا لها لا شك أن المسألة يعني فيها إثم عظيم. هل يقال أن مثل هذه الأمور لا تدخل في ما يتعلق بالقذف ولو لم يكن بصريح القذف أو بلفظه أو بحده، إنما تعزير، مثل لو قال يا حمار أو يا كلب يعزر على هذا، لكن لو قال يا منافق يعزر ولا ما يعزر؟ نعم، هذا الأصل، لكنه من الأمر لا يعدوه، يعني هذا حق آدمي، إن طالب به عزر حسب ما يراه الإمام، لكن ما في مطالبة. وإذا كان الدافع لهذه الكلمة الغيرة يغتفر ولا ما يغتفر؟ يعني ما جاء في النصوص كل الدافع في الغير، دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأنه قد يكون سبب الإطلاق اللبس، يعني أطلقه مع تأويل سائر، هذا ما ليش ترك الصلاة؟ لماذا ترك الصلاة وانفرد؟ يعني في تقدير عموم الناس لا شك أنها مخالفة، لكن السبب ظاهر والعذر واضح، رجل يستقي على نواضحه النهار ويريد النوم ثم تفتتح سورة البقرة. ولذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ فقال إنه منافق، فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ من قوله له إنه منافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا؟ أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ يعني تكون سببا في فتنتهم، تترك الصلاة من أجلك ومن أجل تطويلك، ولو لم تترك الصلاة بالكلية تترك الجماعة، هذه فتنة، يعني صرف الناس عن الخير، عن الصلاة بالكلية أو عن الصلاة الجماعة، هذه فتنة، هذا فتن للناس عن هذه الصلاة. أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بسور متوسطة، بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك والليل إذا أغشى، هذه السور متوسطة، ليست من طوال المفصل ولا من قصاره، سور متوسط، هذه يحتملها الناس كله، حتى المريض يحتمل، والصغير وصاحب الحاجة يحتمل، لكن صاحب الحاجة المسكين الذي خشي على شيء من ماله أن يضيع، أو على ولده، أو كان مريضا أو صغيرا، لا يحتمل طويل القيام، يقرأ به سورة البقرة، هذا بالنسبة للفريضة التي هي مطلوبة من جميع المكلفين، أما بالنسبة للنافلة أو الإنسان يصلي لنفسه يطول ما شاء. النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدماه وصلى بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. لكن قد يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بصلاة المغرب بالأعراف، وصلى بالطور، صلى بالصافات، صلى بقاف واقتربت، صلى بسور طويلة، وصلى في صبح الجمعة بألف لام ميم السجدة سورة الإنسان. أولا لم يكن عمله عليه الصلاة والسلام التطويل باستمرار، ولا يمنع أن يطول الإمام إذا رأى في المأمومين شيء من النشاط وأنهم لا يكرهون ذلك، على أن لا يتخذ ذلك عادة. فالأعراف قرأها النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة لبيان أن مثل هذا العمل شرعي وجائز إذا انتفت العلة، فإن فيهم الصغير والضعيف والمريض والحاجة، وإذا وجد مجموعة يرغبون في التطويل يطول بهم الإمام، ما في ما يمنع. والأدلة على ذلك ما ذكرنا من قراءة السور الطوال. وأيضا كون النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهذه السور، يقرأ بالصفات ويقرأ بالعراف ويقرأ بكذا، ويقول لمعاذ فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى إلى آخره، هذا أسلوب من أساليب العلاج الشرعي، أسلوب من أساليب العلاج الشرعي. فإذا رأيت شخصا يطيل الصلاة تأمره أن يقرأ مثل هذه السور، وإذا وجدت شخصا ينقر الصلاة ما تقول اقرأ هذه السور، تقول قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالأعراف، قرأ بالصافات، من أجل إيش؟ أن تعالج ما عنده من خلل. من الأصل عنده تخفيف ونقر للصلاة، تقول له اقرأ بالشمس وضحاها يمكن يقسمها بركعتين يقول امتثلت، لأنه من الأصل هو ميال إلى التخفيف، بينما لو وجدت شخص ميال إلى التثقيل والتشديد تعالجه بمثل هذه السور. وهكذا جاءت النصوص الشرعية، إذا وجد شخص عنده غلو وتشدد تورد عليه نصوص الوعد، من أجل إيش؟ أن تكسر ما عنده من حرارة. وإذا وجدت مرجئا أو متساهلا تعالجه بنصوص الوعيد، تعالج بنصوص الوعيد. وهكذا جاءت النصوص للتكافؤ ولعلاج أوضاع الناس سواء كانت مجتمعات أو أفراد. عبد الله بن عمرو يقوم الليل كله ويقرأ القرآن في يوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في شهر، شهر يعني كل يوم جزء. قال نطيق أكثر من ذلك، جزء. قال اقرأ مرتين في الشهر، قال انه يطيق اكثر من ذلك، قال ثلاث مرات في الشهر. يعني يبدا بمثل عبد الله بن عمرو لانه مندفع بالاسهل، ثم قال له في النهايه اقرا القران في سبع ولا تزد، مع انه حث على الاكثار من القراءه، كل حرف عشر حسنات. هل في هذا تعارض؟ ما في تعارض. لو كان شخص هاجر للقران ما تقول له اقرأ القرآن في شهر؟ عثمان يقرأ القرآن في ركعة يا أخي، وين أنت؟ أقول المقصود أن مثل هذا العلاج الشرعي ينبغي أن يواجه كل شخص بما يناسبه. والحمد لله عندنا النصوص كفيلة بمعالجة جميع الأمراض. لما قرأ سورة البقرة وانصرف هذا الرجل الذي تعب النهار كله في سقاية الماء على هاتين الدابتين، قال له اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. قال متفق عليه واللفظ لمسلم أيضا في لفظ له فانحرف رجل فسلم فسلم حرف رجل فسلم. ما قلنا احتمال أن يكون قطع صلاته واحتمال أن يكون نوى الانفراد. نعم الآن النص قال فسلم سلم. طيب أقيمت الصلاة وأنت في النافلة ما أتممت ركعة كاملة تقطع الصلاة بسلام أو بدون سلام؟ نعم لأنه قال فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده. وفي لفظ له يعني لمسلم فانحرف رجل فسلم، وهذا يحتاجه كل إنسان يكبر للنافلة ثم تقام الصلاة خلاص ينوي قطع الصلاة ويلتحق بهم أو يسلم. مقتضى هذا أنه قال فسلم ثم صلى وحده وانصرف. هذا فعل صحابي وليس من علمائهم ولا من مشاهيرهم، يكفي في الاحتجاج به؟ أو نقول أنه في وقت التنزيل؟ نعم في وقت التنزيل، في وقت التنزيل لو لم يكن مشروعا لأنكر عليه. فعلى هذا من أقيمت الصلاة وهو في أول النافلة يسلم ثم يلتحق بهم ثم صلى وحده وانصرف. قد يقول قائل هذا الرجل فوت على نفسه 27 درجة ويكون في ذمة الله حتى يصبح، فوت 27 درجة علشان نواضح من أجل الدنيا؟ يعني من نعم الله أن جاءت مثل هذه النصوص، وإلا فالدنيا بحذافيرها لا تقوم بركعتي الصبح النافلة ليست الفريضة. لكن هذا تشريع للأمة إلى قيام الساعة، يعني ليبين الأعذار التي يجوز الانصراف بسببها من الصلاة والانفراد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، الحديث حديث الذي يلي هذا حديث أبي هريرة والأولى أن يكون بعد حديث جابر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، وفي لفظ وذا الحاجة، وفي الآخر والضعيف والسقيم، ومتفق عليه واللفظ المسلم ولم يقل البخاري. هذه العلة، علة الأمر في التخفيف، إذا أما أحدكم الناس فليخفف. إذا أمنت الناس فاقرأ بهذه السور القصيرة، والمعنى واحد. والعلة فإن فيهم الصغير الذي لا يحتمل، والكبير الذي ضعفت قواه من الكبر، والضعيف نضو الخلقة الذي لا يثبت طويلا، والمريض الذي يخشى عليه أن يسقط ويقع، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء يعني من غير حد. طيب دخل وقت صلاة الصبح، فقال ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، أنا أريد أن أقرأ 10 أجزاء في صلاة الصبح وطول كيف شاء، ما عندي أحد له ذلك وليس له ذلك، يعني ولو خرج الوقت له أن يطول ما شاء ولو خرج الوقت. إذا أدرك ركعة أدرك الوقت، لكن إذا لم يدرك ركعة طول الصلاة قرأ القرآن كامل، الركعة الأولى أخذت 3 ساعات 4 ساعات وخرج الوقت، نقول لا أنت ما أدركت ركعة وعلى هذا فوتت الوقت. لكن في محال ما لو إذا أدرك ركعة ثم خرج الوقت نقول أدركت الوقت وتدخل فيه فليصلي كيف شاء. لكن ليست هذه هي السنة، لكن هذا الأصل الذي معنا الحديث أصل في كونه يطول كيف شاء إذا صلى وحده. نعم النافلة ما فيها أشكال، النافلة مشكلة حتى لو صلى معه غيره يطول، النبي عليه الصلاة والسلام صلى معه من صلى، حذيفة وغيره طول بالنسبة للنافلة وابن عباس وغيرهم. لكن بالنسبة للفريضة إذا صلى وحده كيف يشاء يشمل النافلة والفريضة. والحديث في الفريضة إذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، إذا أدرك ركعة كاملة من الوقت أدرك الوقت، وحينئذ تكون صلاته قضاء ولا أداء؟ أداء. طيب إذا صارت أداء، كلها أداء، هذا القول المرجح عند أهل العلم، ولو كان بعضها خارج الوقت، ومنهم من يقول من ما أدركه في الوقت أداء وما لم يدركه في الوقت قضاء، ثم جاء شخص وأتم به في الركعة الثانية بعد خروج الوقت، على القول بأن صلاته كلها أداء، نقول هذا أدرك ولا ما أدرك؟ ما أدرك، ولو كانت صلاة الإمام أداء، ولو كانت صلاة الإمام أداء. ولا شك أن مثل هذا خلاف، يعني كونها كلها أداء خلاف القواعد المعروفة المقررة عند أهل العلم، لكنه على طريقة الانعطاف. مثل إيش؟ مثل من نوى صيام النفل من النهار، جاء الساعة 9 إلى البيت وقال عندكم فطور؟ قالوا ما عندنا، قال أنا صائم. يكتب له الصيام من أول النهار ولا من أثنائه؟ من أول النهار، من أول النهار. والنية تنعطف حينئذ. يقول الذي يسلم حينما سمع الإقامة يجلس إذا كان قائما حتى يسلم؟ لا، يصلي ويسلم وهو قائم كالجنازة. شو حكاية هذه؟ ما جابها، ومثله الشمس، والشمس عندك، والشمس ضحاها، والشمس وضحاها نفسه. لا، أحيانا يشكل الزيادة ما هو بالنقص، الذي يشكل الزيادة ما هو بالنقص، النقص سهل يعني. نعم، هو حذف واو القسم معروف، هو حذف واو القسم هنا، لكن حذف واو القسم كما حذف الكلمات التي بعدها. نعم، لكن الإشكال في الزيادة، يعني في حديث هرقل ويا أهل الكتاب. على كل حال الزيادة مشكلة، الزيادة ما هي مثل النقص. ينصر إذا وجد مبرر، ينصر إذا حس مغص ولا شيء، ينصر يخفف ويمشي. نعم، إذا أدرك ركعة. لكن عموم الحديث، عموم الحديث ما فيه إشكال، لكن هل هو الأفضل أو غير الأفضل هذا مسألة ثانية. لكن من أدرك، عموم من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك الصبح؟ لكن الأصل بالحديث عموم، لكن هل هو الأفضل يعرض صلاته للخطر؟ لا شك أنه إذا قصد ذلك وتحراه، تحرى طلوع الشمس تحرى غروبها أشبه المشركين، إذا كان قد تحرى، إذا كان تحري، لكن إذا كان من غير تحري فأدرك الوقت. من إيش؟ ومعروف من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت. يعني على الخلاف في أوائل الأوقات وأواخرها، هل ينتهي وقت صلاة العصر باصفرار الشمس أو بالغروب؟ ما لم تغرب الشمس، في حديث عبد الله بن عمرو، ما لم تغرب الشمس. كيف؟ حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم، عندنا مر بنا مرار. ها، وعندك عندك رقم كم؟ نعم، ما لم تصفر الشمس. لكن محل إجماع أن الوقت يمتد، وقت الاضطرار، إلى غروب الشمس. أي، لكن وقت الاختيار ينتهي. وش معنى اختيار؟ يلزم عليه إثم؟ يعني مثل ما قالوا في وقت صلاة العشاء ووقت الأوقات كلها، يعني فيها أوقات اختيار وأوقات اضطرار. ولو كان وقت اضطرار لكنه وقت للصلاة يكون أداء، ما يكون قضاء، ما يكون قضاء حتى تغرب الشمس. مسألة الإثم مسألة ثانية، لكن الوقت يمتد إلى غروب الشمس وتكون أداء إلى غروب الشمس. شو يقول؟ معروف هذا، ما هذا محفوظ هذا. يقطع يعني يكملها، يضيف إليها أخرى كما جاء البيهقي وغيره، فليضيف إليها أخرى. يعني ما معناه فقد أدرك الصلاة أو أدرك الوقت أنه خلاص يسلم من ركعة، فليتم يعني يكملها، يأتي بركعة في الصبح، يأتي بثلاث في العصر، ومع ذلك كلها أداء. يعني إذا صفرت الشمس بطلت صلاة؟ طيب اضطرار، لكنها في الوقت، لكنها في الوقت، إذا ما لم تغرب الشمس فهو وقت، ما لم تغرب الشمس فهو وقت. فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة والمريضة، فإذا صلى وحده فليطول كيف شاء وفي لفظ وذا الحاجة. ولا شك أن النفوس تتعلق بأمور الدنيا، وصاحب الحاجة تتعلق قلبه بحاجته، فلا يشغل بالتطويل فيصرف عن صلاته ويفتن عنها. وفي آخر الضعيف والسقيم، واللفظ ولم يقل البخاري والصغير، هذه من فوائق الروايات. بعد ذلك وقبله حديث عائشة رضي الله عنها، والأولى أن يضم إلى الحديث السابق حديث أبي هريرة لقوله: فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، وهنا صلوا قياما. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. النبي عليه الصلاة والسلام ثقل وصعب عليه الخروج من بيته إلى المسجد، ولا شك أن هذا عذر. ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بلال يؤذنه بالصلاة على العادة كالمعتاد، إذا حان وقت الإقامة جاء يستأذن هل يقيم ولا لا، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهو أولى الناس بالصلاة بعده عليه الصلاة والسلام، لأنه أفضل الأمة بعد نبيه. وإن جاء في الحديث الثاني: أقرأكم أبي، وسيأتي في حديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ويأتي ما بينه وبين إمامة أبي بكر مع أن أبي أقرأ منه. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف لا يتحمل مثل هذا الموقف، ورجل بكاء أسيف، وإنه متى يقم مقامك، متى هذه شرطية، متى أضع العمامة تعرفوني. إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر ألا ها متى يقوم لا يسمع الناس، لا يسمع الناس. كثير الشكل غلط، كثير الشكل غلط، لا يسمع الناس. هل هذا بالفعل هو الدافع لعائشة أن تقول للرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام لأنه رجل أسيف؟ لا، لأن من يقوم مقام الرجل الكبير بعده يحصل في نفوس الناس عليه، يتشاءم به الناس، فخشيت أن يحصل في قلوب المؤمنين لأبي بكر شيء من هذا الأمر. يعني الذي يخلف الرجل العظيم مثلاً بحيث يكون بينهما بون كبير شاسع، لا شك أنه يتعرض للقالة الثاني. ولذا يقولون فلان أتعب من بعده، فهي خشية أن يتخذ الناس ويكون في قلوبهم شيء من النفرة لأنه قام مقام النبي عليه الصلاة والسلام. إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت لحفصة بنت عمر وهي من أمهات المؤمنين قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقالت له. وهل القصد عند حفصة هو القصد والدافع عند عائشة؟ لا، الدافع عند حفصة والله أعلم بما في القلوب، لكن التعقيب لأنكن لأنتن صواحب يوسف يدل على أن الظاهر غير مراد، وأن هناك شيء في خفايا القلوب. عائشة خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر، وحفصة ماذا رجت؟ ما خشيت، رجت أن تكون منزلة أبيها عالية. يعني لا عائشة خشيت أن لا يسمع الناس، ولا حفصة خشيت هذه الخشية، بدليل إن كنا لأنتن صواحب يوسف. يعني ما قال الله أنا أبو بكر صحيح رجل أسيف، لكن مع ذلك وإن كان أسيف يصلي بالناس لأنه أولى الناس. فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف. صواحب يوسف أظهرنا خلاف ما يبطن، أظهرنا خلاف ما يبطن، بدءا من امرأة العزيز التي قدمت ما قدمت للنساء، هل تريد إكرام النساء أو تريد أن تطلعهن على عذرها؟ إذا رأينا يوسف عليه السلام إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر، إصرار على أبي بكر لأنه أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وأمره والتنصيص عليه والتأكيد عليه في الإمامة، الإمام في الصلاة إشارة وقرينة على إمامته بعده عليه الصلاة والسلام في أمور الدنيا. لا يوجد نص صريح، لكن التفضيل في نصوص كثيرة وأنه أفضل الأمة وخير الأمة بعد نبيها، والتأكيد على إمامته في الصلاة، حتى قال من قال رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. ويزعم من يزعم الوصية لعلي، مع أن علي رضي الله عنه صح عنه أنه قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما استثناه وذكر، وليس منها الإمامة، ما قال مروا عليا فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فأمروا أبا بكر فصلى بالناس، امتثل رضي الله عنه وأرضاه، ما قال أنا رجل أسيف ما أسمع الناس، وما قال أنا ما تعودت الإمامة فأخجل. ومع الأسف أنه وجد ويوجد من طلاب العلم من تصلى الجمعة ظهر وهو موجود، إذا تخلف الإمام صلى ظهر وهو موجود، طالب علم حافظ متخصص بالعلم الشرعي بالقرآن أو بالسنة ويصلون ظهر وهو موجود. بعض الناس يتعين عليه إذا لم يوجد غيره وهو قادر على ذلك. نعم الذي معتاد تكون الأمور ثقيلة عليه، لكن الأمور المجزئة المسقطة للواجب والطلب يتقنها طلاب العلم عموما. وأقول لطلاب العلم عليكم أن تهتموا وأن تحتاطوا لمثل هذه المواقف، لابد أن يؤهل الإنسان نفسه لهذا. مسجد مملوء بالمصلين، فيه المئات يصلون ظهر بعد مضي ساعة من الوقت، وفي هذا المسجد أكثر من 20 من خريجي الجامعات الشرعية، كارثة هذه. أمروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى بالناس ما في تردد. قال: فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين، يهادى بين رجلين. كان الصحابة أيضا إذا مرضوا كان الواحد منهم يهادى بين الرجلين، ما يقول فرصة مثل ما نقول، إذا وجد أدنى سبب فرح بهذا العذر ليتخلف عن الجماعة. ولا تتصور شعور كثير من الناس إذا جمع بين الصلاتين عشان ما يأتي يصلي مرة ثانية. فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه، عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد من خلال حركة المشي أو ما تلفظ به من ذكر ونحوه. سمع أبو بكر حسه، ذهب يتأخر، ذهب يتأخر، ذهب يتأخر. ذهب، هل المقصود به الذهاب المعروف؟ يكون هذه من أفعال؟ لا، ذهب يتأخر، أنشأ يخطب، من أفعال الشروع. ذهب يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم مكانك، يعني لا تتأخر. بعض الأحاديث فيها ما يدل على أنه تأخر، وما كان لابن أبي قحافة أن، هذا كلامه في بعض الروايات، أن يصلي برسول الله وما جاء في معناه. نعم، يستدل به من يقول بتقديم الاحترام على امتثال الأمر، ويتوسعون في هذا، تجده يبتدأ عبادة يزعم أن من باب الاحترام والتعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام، ويخالف أوامره الصريحة. هذا كله بحضرته عليه الصلاة والسلام وبإقراره عليه الصلاة والسلام، اكتسب الشرعية من الإقرار. فمن أين يكتسب الإنسان الذي يخالف النصوص الشرعية ويزعم أنه يحترم ويزعم أنه يحب؟ من أين اكتسب الشرعية بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذه شبهة عندهم، فيرون أن الاحترام مقامه أعظم، تعظيم مقامه أعظم من مسألة الأمر والنهي. كيف تعصي وتقول أنك تعظمه وتحترمه؟ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قم مكانك، يعني أثبت في مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، عن يساري، وهذا مقام الإمام، وفي هذا ما يدل على جواز القيام بجوار الإمام ولو كانت هناك صفوف، يعني يأتي شخص ما يجد مكان في المسجد يصلي فذ خلف الصف، أو يصلي بجوار الإمام، يصلي بجوار الإمام، صلاته صحيح، ولا يصلي فذا. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، ولما صلى بهم في داره جالسا قاموا، أشار إليهم أن اجلسوا، وإذا صلى جالسا فصلوا أو قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هذا تقدم ويعارض هذا الحديث وهو متأخر عنه. وعرفنا المذاهب في هذه المسألة، المالكية يرون عدم صحة إمامة القاعد لا من قيام ولا من قعود، ما يصلى خلفه. والحنفية والشافعية يرون أنه يصلى خلف القاعد من قيام فقط، عملا بهذا الحديث وهو ناسخ للحديث السابق. والإمام أحمد يقول يمكن الجمع بينهم، فإذا ابتدأ إمام الحي الصلاة قاعدا لعلة يرجى برؤها صلوا قعودا، وإذا افتتحت الصلاة من قيام كما هنا افتتح أبو بكر من قيام فإنهم يصلون خلفه قياما. والقيود التي ذكرها الإمام أحمد استحسنها كثير من أهل العلم. وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. الأصل أن القدوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الإمام، لكن القاعد ما يراه المأموم، القاعد ما يراه المأموم، إنما يرون القائم مثلهم، وأبو بكر قائم مثلهم، وصوته عليه الصلاة والسلام ضعيف لا يبلغهم، وصوت أبي بكر يبلغهم. وفي هذا استحباب اتخاذ من يبلغ الصوت عند ضعفه ويقوم مقامه هذه المكبرات، ولا داعي للجمع بين المكبرات ومن يبلغ، لأن التبليغ قدر زائد على الحاجة. مع الأسف أنك تجد في مساجد لا يصلي فيها ولا نصف صف، وتجد المكبرات على أعلى درجاتها، وقد يتخذون من يبلغ الصوت. في بعض البلدان التي فيها من المسلمين يقول شخص أنا صليت في مسجد ما فيه إلا أنا والإمام، أقيمة الصلاة ما أدري من أين أقيمت، وإذا ركع بلغ وإذا رفع بلغ. نبحث يوم سألت الإمام وين المؤذن اللي بلغ، قال شوف في غرفة هناك، غرفة زجاجية هناك في آخر المسجد. إشكال كبير يعني مثل هذه التصرفات. وبعض الشباب، بعض الناس يمرض إذا صلى في بعض المساجد، ترفع المكبرات على أعلى درجاتها وما في أدنى مبرر ومؤثرات ومن، علشان إيش؟ والله المستعان، صلي على محمد وعلى آله وصحبه. ما إن نعم. قال الإمام أبو بكر للرسول. شو؟ قال الإمام إلا. يقول السائل إن أبا بكر كان إماما ثم صار مأموما، كان إمام ثم صار مأموما، ولا شك ولا إشكال في هذا، كما في مسألة الاستخلاف، كما في مسألة الاستخلاف. والعكس، الإمام يمكن أن يصير مأموم. نعم. يعني الإمام تأخر عن المأمومين كلهم في تكبيرة الإحرام، الإمام تأخر، والإجماع منعقد على أنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في تكبيرة الإحرام. الصورة القريبة من هذه في حال الاستخلاف، هل يجوز أن يستخلف المسبوق أو لا يجوز؟ نفس الصورة اللي معنا، مسبوق كبر بعد إمامه بمدة بركعة أو ركعتين، ثم طرى للإمام ما يقتضي الاستخلاف، الذين معهم كلهم لا يقرؤون إلا هذا الشخص المسبوق، يقدم ولا ما يقدم؟ مسبوق حتى في تكبيرة الإحرام، نفس الصورة هذه، هو مسبوق بتكبيرة الإحرام. الحديث يدل على جواز مثل هذه الصورة، على جواز مثل هذه الصورة. طيب، اثنان جماعة في مسجد، ودخل ثالث ودفع المأموم إلى الأمام وأكمل الصلاة، إمام في اليسار ومأموم في اليمين، دخل شخص بعدهما فدفع المأموم إلى الأمام أو سحب الإمام خلف وأكمل الثاني، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ ها؟ ما استخلفه الإمام. نقول مثل هذه الصورة لا تجوز ابتداءً، يعني ما يقال بها ابتداء، لكن إذا وقعت، إذا وقعت وانت صلوا وانتهوا، نقول كون المأمون يصير إمام أو في حال الاستخلاف صحيح، والإمام يكون مأمون في صلاة أبي بكر صحيح، فتصحح من أجل الحاجة، لا سيما إذا صلوا وانتهوا وتفرقوا يمكن لها أن تخرج على وجه صحيح، أما ابتداء فلا. يصلوا يكملوا صلاتهم ويكمل بعد ذلك، صلي بهم على هيئة صلاة الإمام. منو؟ هذا الظاهر. اللهم صل على محمد.